بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: باب صلاة الكسوفين. هي سنة، فيحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة ويركع، ثم يرفع، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يركع، ثم يعتدل، ثم يسجد، فهذه ركعة، ثم يصلي ثانية كذلك، ولا يجوز زيادة ركوع لثالث لتمادي الكسوف، ولا نقصه للانجلاء في الأصح، والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة، وفي الثاني 200 آية منها، وفي الثالث 150، والرابع 100 تقريبا، ويسبح في الركوع الأول قدر 100 من البقرة، وفي الثاني 80، والثالث 70، والرابع 50 تقريبا، ولا يطول السجدات في الأصح. قلت: الصحيح تطويلها، ثبت في الصحيحين ونص في البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها، والله أعلم. وتسن جماعة، ويجهر بقراءة كسوف القمر إلى الشمس. ثم قال: ثم يخطب الإمام خطبتين. عقد الشيخ بعد صلاة العيد صلاة الكسوفين، والأصل فيها أيضا يقال خسوفان، وهو كسوف للشمس، كسوف للشمس وخسوف للقمر. فالكسوف إنما إذا أطلق على الشمس، والخسوف إذا أطلق على القمر، ويجوز تغليب أحدهما على الآخر، فيقال صلاة الكسوفين أو صلاة الخسوفين. ومعنى الخسوف في الحقيقة التغيير، فتغير حال القمر مثلا، فتقول عن إنسان: كاسفا باله، كاسفا حاله. معنى هذا أنه متغير. والحقيقة إن الله تبارك وتعالى يجعل هذه الآية آية من آيات الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: يخوف الله سبحانه وتعالى فيها عباده. وربما كان بعض الناس من عباد الشمس والقمر يسجدون في هذه الحالة للشمس أو للقمر، فجاء في كتاب الله تبارك وتعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن. وعندما قيل إن الشمس قد انكسفت لموت سيدنا إبراهيم، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ولقد رأينا اهتمام الدول من ناحية علمية أنهم يطلبون من الناس أن يلتزموا بيوتهم، وأن لا ينظروا إلى الشمس، وأن يضعوا بعض النظارات الواقية، وأن لا يعرضوا أولادهم لهذه الرؤية، وأن لا يذهبوا إلى أعمالهم، وأن لا تتحرك السيارات في الشوارع. كل ذلك جاء الإسلام بكلام لطيف بسيط، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منا: إذا رأيتم ذلك فصلوا. وكانت الصلاة طويلة، وهذا يتناسب مع الناحية التعبدية والصحية والسلوكية للإنسان، فلا نحتاج إلى كل هذه القواعد التي تفعلها المدنية الحديثة، فالإسلام سبق هذا بقرون عديدة، عندما طلب الله سبحانه وتعالى من عباده أن يهرعوا إلى الصلاة. إذا عرفنا هذا، فإننا نعرف أن الصلاة، صلاة الكسوف أو الخسوف، ليست فريضة، وذلك لقول ذلك الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام: هل علي غيرها؟ عندما علمه الخمس قال: لا، إلا أن تطوع. معنى ذلك بقيت هذه الصلاة حكمها حكم التطوع. لذلك يحرم الإنسان بالصلاة بنية صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف. ولكن لصلاة الكسوف وصلاة الخسوف شكل معين، هذا الشكل المعين أن فيها قيامان وركوعان ويبقى السجود على ما هو عليه، ويزيد على ذلك أيضا التطويل. لذلك قال الشيخ ويقرأ، يعني بعد أن يتعوذ ويكون قد سبق ذلك بدعاء الاستفتاح، ويقرأ الفاتحة ويركع. معنى ذلك يعد لنا الآن الشيخ الأشياء التي لا بد منها، يقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع أي يعتدل، لكن في هذا الاعتدال سيقول يقرأ الفاتحة مرة ثانية ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد سجدتين. هذه هي ركعة أولى، هذه الركعة الأولى التي فيها قيامان وركوعان وسجودان هي ركعة واحدة من ركعتين. يا ترى إذا كنا في الصلاة فأخبرنا أن الكسوف قد انتهى أو أن الخسوف قد انتهى، هل نغير من شكل الصلاة أم نستمر على هذا الشكل إلى نهاية الصلاة؟ الواقع نستمر في هذا الشكل إلى نهاية الصلاة، كذلك لا نزيد فيها. هذه عبادة تأتي على صورة معينة رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان عنها. لذلك قال الشيخ ولا يجوز زيادة ركوع ثالث لتمادي الكسوف، ولا نقصه للانجلاء في الأصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى صلى على هذه الهيئة، والأكمل أن يقرأ في القيام الأول. انظروا إلى مسألة القراءة، فلو أخذنا أعلى كسوف يأتي في الدنيا أو أعلى خسوف يأتي في الدنيا بمقدار هذه القراءة لن يبقى الكسوف دائم، ما إن ينتهي الإنسان من صلاته حتى يكون الكسوف قد انتهى تمام. والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة، يقرأ قرابة جزئين ونصف تقريبا، وقراءة جزئين ونصف عدد أقل، يعني يحتاج في ذلك قرابة ساعة. والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة. طبعا هذا إذا قدمنا إماما يحسن القراءة ويحسن الحفظ، أما إذا كان لا يحسن حفظها فعند ذلك يقرأ بمقدارها، والمراد من ذلك تطويل الصلاة. أما في الركعة الثانية فيقرأ كامئتي آية منها، أي بمقدار سورة آل عمران، وفي الثالث 150 آية. ففي هذه الحالة نرى أن هذا القيام عبارة عن البقرة بعد ذلك بمقدار 200، بعد ذلك القيام الثالث أي من الركعة الثانية وهو قيام أول 150، القيام الرابع 100. كما أنه يطيل القيام كذلك سيطيل الركوع إطالة تتناسب مع هذا القيام، ويسبح في الركوع الأول قدر 100 من البقرة. المهم التطويل في ذلك، التحديد بالضبط هذا دليل على التطويل وعلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، ولذلك كل ذلك يقول فيه تقريبا. إذن في الركوع نجد أنه يقرأ في الركوع الأول بمقدار 100 من البقرة، لكن تسبيح هذا الوقت تسبيح بمقدار، لنفترض أنه سيسبح الله سبحانه وتعالى 100، في الركوع الثاني 80، في الركوع الثالث 70، في الركوع الرابع 50. هل السجدات يطولها كما يطول الركوع؟ يصحح الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى كما ثبت في الصحيحين أنه يطول السجدات أيضا كما يطول الركوع. قال قلت الصحيح تطويلها ثبت في الصحيحين، يعني هذا الفعل، ونص في البويطي أنه يطولها. نحو الركوع الذي قبلها والله أعلم. بعد ذلك قال وتسن جماعة، أي لا تسن هذه الصلاة، يعني بالأصل فعلها يكون مع جماعة المسلمين، لو قام فيها الإنسان فرادى صحت منه، لكن السنة وعمل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة والتابعين والمؤمنين إلى يومنا هذا أنها تصلى جماعة. ويجهر بقراءة كسوف القمر للشمس، لأن مسألة القمر إنما هي صلاة ليلية، ومسألة الشمس إنما هي صلاة نهارية، والعبرة في ذلك دائما أننا نجهر بالصلوات الليلية ولا نجهر بالصلوات النهارية إلا إذا ورد النص فيها كصلاة العيدين وصلاة الجمعة. ولذلك ورد عن سيدنا سمرة رضي الله عنه فيما يرويه الإمام الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صلى يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. ويوجد بعض العلماء من يقول لا بأس بالجهر حتى يبقى القارئ يعني المستمع منشغلا بكتاب الله تبارك وتعالى. ماذا يفعل الإمام بعد ذلك؟ بعد صلاة ركعتين فيهما قيامان، في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان، ثم يخطب الإمام خطبتين بأركانهما في الجمعة. ما عندنا خطبة تتبع الصلاة إلا لها أركان، أو قبل الصلاة كصلاة العيد دائما أركانها شروطها نفس شروط وأركان صلاة الجمعة. طبعا هذا الخطبة تحتاج إلى واعظ ومتعظ، معنى ذلك هذا لا يحدث إلا في جماعة، أما المنفرد الذي صلى الكسوف لا يقيم خطبة لمن يقيمها للجدران أو للجن أو للملائكة، لا حاجة لذلك الأمر، هذا الأمر إنما يتعلق بالجماعة فقط. فلو كان الإنسان مسافرا وحدث هذا وهرع إلى الصلاة لا بأس، لكن ليست الخطبة في حقه مسنونة. قال بعد ذلك ماذا يكون الموضوع في هذه الخطبة؟ إن الأصل في ذلك ما قلنا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، معنى ذلك هذه الآية فيها تخويف، فيها دلالة على وجود الله تبارك وتعالى. من المؤسف اليوم أن الذين يتعلمون بدل أن يزيدهم العلم خشوعا يزيدهم العلم بعدا عن الله تبارك وتعالى. يا أخي سيحدث الكسوف في الساعة كذا من يوم كذا في اللحظة الفلانية، هذا شيء علمك الله تبارك وتعالى. انظر بدلا أن تنظر إلى معرفتك لهذا الأمر، انظر إلى من علمك هذا العلم، وكيف أن هذه الشمس والقمر ترى أنها تدور تماما في نظام دقيق لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، أتقن كل شيء في صنعه وفي دورانه وفي توقيته، ولو فعل غير ذلك لاختل ذلك النظام في الكون. فلذلك علينا أن نعرف أن هذا من قدرة الله تبارك وتعالى، وينبغي في هذه اللحظة أن يعتبر العبد وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، فيتوب من الذنوب ويستغفر الله تبارك وتعالى ويتصدى ويدعو ويستغفر وينيب إلى الله تبارك وتعالى. وكانوا يعتقون العبيد ويتصدقون بما لديهم من مال ويبتعدون عن الغفلة ويحترزون منها كل أنواع الاحتراز، ويحثون على فعل الخير ويبتعدون عن الشر، كل ذلك من أجل أنهم رأوا هذه الآية من آيات الله عز وجل. أما أن تكون فقط أن نخرج إلى مكان معين وأن نضع نظارات معينة وأن ننظر إلى هذا المنظر، لا، ليس هذا هو المطلوب منا. هذا الأمر الذي يتعلق بالصلاة ويتعلق بالخطبة. الآن قد يأتي إنسان إلى صلاة الكسوف متأخرا، دخل إلى المسجد فقد يجد الإمام في الركوع الأول وقد يجد الإمام في الركوع الثاني. أنتم تعلمون إذا دخلتم إلى أي صلاة من الصلوات الخمس فأدركتم مع الإمام تسبيحة واحدة وكان هنالك فيها طمأنينة في الصلاة كنت أنت مع الإمام. وهذا مما يخطئ الكثير من الناس، يريد أن يسرع، الله أكبر الله أكبر، انتظر. لا بد من تكبير التحريم أن يكون الإنسان قائما، يقوم ويهدأ يطمئن قائلا الله أكبر، يجزم الراء وهو قائم. فإذا فعل التكبير في حال الركوع هذا ما صح دخوله في الصلاة، صلاته باطلة. يجزم التكبير في حال القيام ثم بعد ذلك يركع. ما أدركتم من الصلاة فصل، وما فاتكم فأتموا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فإذا ركع الإنسان مع الإمام وكانت الصلاة صلاة كسوف أو صلاة خسوف، ينبغي أن يكون هذا الركوع ركوعا أول، هذا هو الأصل، والركوع الثاني زيادة. معنى ذلك لو أدرك الإمام في الركوع الثاني من الركعة الأولى لا يعتد بهذه الركعة، عليه أن يأتي بركعة في نهاية الصلاة. أما إذا أدرك الركوع الأول من الركعة الأولى لا الركوع الثاني من الركعة الأولى، عند ذلك يدرك هذه الركعة مع الإمام. ومن أدرك الإمام في ركوع أول أدرك الركعة أو في ثان أو في قيام ثان فلا في الأظهر لا يدرك. يعني لو جاء من الاعتدال الأول وهكذا، لو حضر كل القيام الثاني والركوع الثاني وحضر سجودين، نقول له أنت لم تدرك ركعة، عليك أن تأتي بركعة عقب صلاة الإمام. ذهبنا إلى الصلاة واجتمعنا، وقبل أن نصلي انجلت الشمس أو انجل القمر أو غربت الشمس كاثفة، أحد احتمالات، عند ذلك نقول هذه صلاة لها سبب. عندنا الصلوات لها عدة أسباب، إما سبب سابق أو سبب لاحق أو سبب مقارن. سنأخذ الأسباب الثلاثة. إذا دخلت إلى المسجد دخولي كان سابقا، أم الصلاة دخول كان سابقا، لذلك وضوئي سابق أم الصلاة وضوئي. عندما أريد أن أصلي سنة الوضوء، سنة تحية المسجد، سنة صلاة الظهر، كل هذا دخل وقت الظهر، دخل وقت العصر، دخل توضأت مثلا، دخلت المسجد، كل هذه الصلوات تسمى عبارة لها سبب متقدم عليها، تقدم سببها فصليتها. أما التي لها سبب مقارن، معنى ذلك الآن في كسوف، الصلاة مع الكسوف، ذهب الكسوف لا صلاة، ذهب الكسوف لا صلاة، إذن كسوف وخسوف سببها مقارن. صلاة الجنازة سببها متقدم أم مقارن أم متأخر؟ مات أولا بعد ذلك صلينا عليه، إذن سببها متقدم. صلاة الاستخارة، أنا أصلي ثم أستخير الله، إذن سببها متأخر أم متقدم؟ متأخر. أحرم، أصلي صلاة الإحرام، سنة الإحرام، أغتسل، أتنظف، أتعطر، ألبس ثياب الإحرام، ألبس، أصلي السنة، إلى الآن ما دخلت في الإحرام. أركب راحلتي، ماذا أقول؟ لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم لبيك. في هذه الحالة دخلت في الحج، دخلت في العمرة، لبيك اللهم بعمرة. إذا الصلاة كانت قبل العمرة أم قبل الإحرام بالعمرة أم بعدها أم معها؟ لا، كانت قبلها. إذا الصلاة كانت قبلها، إذا صار في عنا باختصار سبب متقدم وهو كصلاة تحية المسجد، فالدخول متقدم على تحية المسجد، وسبب مقارن كصلاة الكسوف نصليها بنفس الوقت، وسبب متأخر كسنة الإحرام. هذه ثلاثة أسباب للصلاة. فإذا كانت هذه الصلاة لها أسباب ثلاثة، السبب المتقدم يبقى الإنسان يصلي ما دام أنه فعل هذا السبب، والسبب المتأخر إذا أراد هذا الأمر فإنه يفعله ثم يفعل. أما السبب المقارن فإذا ذهب السبب عند ذلك أنا أصلي ما دام يوجد كسوف، أصلي ما دام يوجد خسوف، ذهب الكسوف ماذا أصلي؟ لذلك قال الشيخ: وتفوت صلاة الشمس بالانجلاء وبغروبها كاسفة. يعني إذا غربت كاسفة حكمها حكم المنجلية تماما، والقمر بالانجلاء وطلوع الشمس. قال: لا الفجر في الجديد، لأن القمر يظهر حتى ما بعد الفجر، يعني يرى هل هو كاسف أم لا، ولا بغروبه خاسفة. ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر قدم الفرض إن خيف فوته. كلنا يعلم عندما درسنا صلاة الجمعة أن صلاة الجمعة وقتها ما هو؟ وقت الظهر. يعني لو خالف خطيب السنة النبوية المطهر فأطال في صلاته وفي خطبته مثلا، فكان في الخطبة أو كان في الصلاة فأذن المؤذن العصر، ماذا نقول لهذا الخطيب؟ أتمم صلاة الجمعة ظهرا، خلاص انتهت صلاة الجمعة. صلاة الجمعة ينبغي أن يكون التسليم فيها في وقت الظهر. يعني لو قال مثلا: في العالمين إنك حميد مجيد، بدأوا السلام عليكم، سمع المؤذن يقول الله أكبر، يقوم فيتمم صلاة الظهر، فاتت الجمعة. دائما هذه قاعدة عندنا. إذا عند الشافعية وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر بما فيها التسليم من صلاة الجمعة. الآن إذا كان عندنا صلاة جمعة وصلاة كسوف ماذا نفعل؟ صلاة الكسوف سنة وصلاة الجمعة فريضة وشعيرة دائمة، فهل نقدم هذه الشعيرة المؤقتة التي تكون بالكسوف أم نقدم الفريضة؟ لا، نقدم الفريضة. قدم الفرض إن خيف فوته، وإلا فالأظهر لو كانت المسألة قبل الصلاة فقمنا في الصلاة عند ذلك حتى لا تذهب صلاة الجمعة، يخفف من هذه الصلاة وبعد ذلك يدركها ويحقق السنة، فدخل وقت الجمعة فقام فخطب للجمعة طب وصلاها، عند ذلك يكون قد جمع بدون أن نعتدي بصلاة على أخرى. وإلا فالأظهر تقديم الكسوف ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف. يعني لو صلاها هل تحتاج إلى خطبة؟ طيب هي في عندنا خطبة الجمعة الآن، فخطبة الجمعة تنوب عن خطبة الكسوف، فيقوم فيخطب وبعد ذلك يعلق في هذه الخطبة على مسائل الكسوف، يتكلم عن التوبة والاستغفار وعن مسألة أنها آية من آيات الله تبارك وتعالى. ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف ثم يصلي الجمعة. ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة. صلاة الكسوف طويلة وصلاة الجنازة قال العلماء يجوز للذين يعملون على تجهيز الجنازة أن يتخلفوا عن صلاة الجمعة. صلاة جمعة نقول له حتى لو كان هذا الإنسان محتضر ويأنس بواحدين، فنقول له يسمح لك الشارع أن تترك صلاة الجمعة، أبوك الآن يحتضر، زوجتك تحتضر، أمك تحتضر، صديقك يحتضر، لا يوجد أحد معه، أنت يأنس بك في هذه اللحظة، قد يموت ما بين لحظة وأخرى، هل تتركه؟ لا. انظر إلى الشريعة كم هي عندها من السماحة بمكان، كأن الله عز وجل يقول اترك الأمر الذي لنا من أجل الأمر الذي لك، كما يقول للزوجة مثلا إذا أرادت أن تقوم لقيام الليل لابد من إذن الزوجة، قيام لله، والرجل للشهوة أيهما يقدم؟ يقدم شهوة الرجل على قيام الليل، فيقوم تقوم المرأة تستأذن زوجها، وإذا أرادها لفراشه قدمت إرادته على قيامها. فانظر رحمة انظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى في عباده. ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة. قدمت الجنازة لأن أمرها مبني على التخفيف والعجلة، ولذلك علينا أن نسرع فيها. أما مسألة العيد والكسوف كما فعلنا في الجمعة، نستطيع أن نفعل كذلك في مسألة العيد، وهذا لا يضر أيضا. أما اللواتي يخرجن إلى صلاة الاستسقاء، دائما عندنا قاعدة، ذوات الهيئات التي تفتن، نحن الآن في حاجة إلى توبة مو إلى فتنة. يعني من المؤسف اليوم أنك ترى لو ذهبت مثلا إلى المحطات التي يودع فيها الحجاج والمعتمر، نعم، تجد أشكالا، تقول هذه المرأة مستورة، لكن قد تلبس الأبيض الذي يرصع، وبعد ذلك وتكون هي ذات طول وذات صحة جيدة وكذا، فإنها تفتن الناس. هذا سماها الفقهاء ذوات الهيئات. ذوات الهيئات يمنعن من الخروج. يعني دائما المرأة في خروجها ينبغي أن تكون متبذلة، لا أن تكون على هيئة حسنة. لقد سمعنا من علمائنا، هذا ما رأيناه في أعيننا، أن النساء من شدة حيائهن كنت ترى أن طرف الثوب لشدة أنهن يعني يأتين إلى الجدار، وبعد ذلك يمشين مع جدار الأزقة، فإنه يهترئ الثوب ربما للاحتكاك بالجدار وللحياء من بعد عن الناس. اليوم بيمشوا بالعرض ما شاء الله 7-8، يا الله يا جماعة، بعد على اليمين بعد على الشمال، ومع ذلك لا حياة لمن تنادي، ويمشينا مع بعضهن البعض وكأنهن يعرضن من هذا. هذا عم نحكي عن المتسترات في غض النظر عن الطرف الآخر الذي لا يدي. لذلك أما لو كان اجتمعت نسوة على صلاة الكسوف، ما عندنا مانع تجتمع نسوة وتؤم بهن بعض النساء، لكن بدل هذه الخطبة تكون موعظة، لأن شأن الخطبة للرجال ليس للنساء، تقوم هذه المرأة في جماعة النساء كفعل درس لهن وموعظة بدل من هذه الخطبة. نعم طبعا إذا حدثت مصائب. طيب هذا بالنسبة للكسوف والخسوف. الآن نسمع في كثير من البلاد إسلامية أو غير إسلامية عند ذلك فيضانات مثل تسونامي مثلا، زلازل تحدث في صواعق، حروب، ماذا نفعل؟ نلجأ إلى الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى ونطلب منهم دائما الدعاء، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانت تهب الريح، وهذه الريح عذب الله سبحانه وتعالى فيها أقواما، فربنا سبحانه وتعالى ذكر الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. إذا كان الإنسان كأنه يقصف كما تقصف النخلة من أصلها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتجئ إلى الله عز وجل في الريح قائلا: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. ولذلك دائما كل مسألة تحتاج إلى شيء يعني مقارب لها، فأي بلاء يصيب الأمة علينا أن نضرع بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فالدعاء هو كما قيل مخ العبادة، أو الدعاء العبادة كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سنة من سنن الصلاة. هنالك سنة أخرى لا أريد أن أطيل عليكم، وهي أيضا صلاة الاستسقاء. نحن الآن انتهى فصل الصيف، وبعد أن انتهى فصل الصيف تنظر إلى الأنهار اليوم تراها جاف ولا تجد فيها شيء، ترى أن الآبار قد غارت لا تجد، قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، الله رب العالمين. إذن العيون قلت، الآبار خفت، الأنهار يعني ضأولت مياهها، ولذلك المطر تأخر نزولها. إلى غير ذلك ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى استسقاء، إلى طلب السقيا. السين والتاء إذا جاءت في أول الفعل تدل على الطلب، تقول أستغفر الله أي أطلب المغفرة من الله، أستعطف فلانا أطلب العطف منه، أسترحمه أطلب الرحمة منه، أستسقي الله سبحانه وتعالى، معنى ذلك أطلب السقيا من الله تبارك وتعالى. أقل السقيا أن يرفع الناس أيديهم عقب الصلوات وفي وقت الحاجات وعند الصدقات، أن يقولوا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وقد ورد هذا عندما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في مسجده فقام فصلى ودعا الله سبحانه وتعالى، ومن هنا أخذت سنة صلاة الاستسقاء كما سيأتي التفصيل في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. وهو أن الصحابة قالوا انظروا إلى النفوس الطاهرة وإلى النفوس الطيبة وإلى الأنفاس التي تنبعث من التوبة إلى الله عز وجل والرحمة. عندما دعا رسول الله وأمن الصحابة يقول بعض الصحابة والله ما في السماء قزعة سحاب، فما إن انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعائه وصلاته حتى أطبقت السماء بالغيوم وأخذت السماء تمطر، هكذا حتى في الأسبوع القادم عندما قام صلى الله عليه وسلم خطيبا في صلاة الجمعة جاء نفس ذلك الرجل طالبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخفف هذه الأمطار من أجل أن لا تكون سببا للهلاك، فكان صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم على الآكام والضراب ومنابع المياه، وهكذا أخذ يدعو صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أدخل أكثر من ذلك، فربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك عن الأقوام السابقة، فقال تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. بالله عليك، يضرب العصا بالحجر أم الحجر بالعصا؟ مسألة عظيمة جدا. دائما لو ضربنا الحجر يكسر العصا، مو العصا تكسر الحجر، حتى تظهر آية الله تبارك وتعالى ضرب الأضعف بالأقوى، ومع ذلك ماذا كان؟ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. هذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى وندعو الله، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، والحمد لله رب العالمين.